فكانت فيها نفسه رضي الله عنه. نعم. قال سلمة: فخرجت فإذا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: بطل عمل عامر، قتل نفسه. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله، بطل عمل عامر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال ذلك؟ قال: قلت: ناس من أصحابك. قال: كذب من قال ذلك، بل له أجره مرتين. ثم أرسلني إلى علي رضي الله عنه وهو أرمد، فقال: لأعطين الراية رجلا يحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فأتيت عليا فجئت به أقوده وهو أرمد، حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبسق في عينيه فبرأ وأعطاه الراية، وخرج مرحب فقال: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذ الحروب أقبلت تلهب. فقال علي رضي الله عنه: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل سندرة، أوفيهم بالصاع، أوفيهم بالصاع، الصاع قف، أوفيهم بالصاع، أوقيهم بالصاع كيل السندرة. هذا الحديث، نعم، حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، والذي ظهرت فيه فضائله رضوان الله عليه ومناقبه وجهاده في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن قفل النبي عليه الصلاة والسلام من صلح الحديبية إلى أن فتحوا خيبر، وما جرى بينها من حوادث كتعرض لقحات النبي صلى الله عليه وسلم للسرقة من بعض قبائل العرب قبل دخولهم في الإسلام، ومحاولة سوقها، لكن الله سبحانه وتعالى أرسل لهم سلمة بن الأكوع حيث خلصهم ورد ما يخص النبي صلى الله عليه وسلم من الإبل التي سرقوها، بل إنه من الله عليه وأكرمه بشيء من الأنفال، وهي البرود والرماح التي رموها يستخفون أحوالهم ليفروا وينجوا من متابعة سلمة رضي الله تعالى عنه لهم. وقد أعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثنى على سلمة وكافأه مكافأة مادية ومعنوية. أما المكافأة المادية فإنه نفله وأعطاه سهم الفارسي وسهم الراجل، ومعلوم أن سهم الراجل سهم واحد وسهم الفارس سهمان أو ثلاثة أسهم، سهمان للفرس وسهم لصاحبه، وإنما أعطاه ذلك لما بدر منه ولما شاهده من استحقاق فيما واجه به العدو وما ترتب على ذلك من عقر خيلهم ومن مطاردتهم ومنعهم حتى من الماء يستقون. وذكر قصة ماء ذي قرد الذي منعهم من شربه، ثم ذكر قصة عمه عامر والذي رجز للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وحدا إلى أن استشهد رضي الله تعالى عنه لما اختلف هو ومرحب ضربتين وإن كان عامر قد رد ضربة مرحب وتلقاها بالترسي، لكن ما وقع من ارتداد سيفه عليه حيث أصابت أكحله وكان ذلك سبب استشهاده رضي الله عنه، وبين ما أثنى به النبي صلى الله عليه وسلم على عامر يوم أن دعا له بالرحمة وبالمغفرة إشارة إلى استشهاده رضي الله تعالى عنه. ثم ما كان من أمر خيبر ووقعة خيبر وغنائم خيبر وفيء خيبر كل ذلك ذكره الإمام النووي في هذا الباب، الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب، حيث جعل هذه الأبواب يشير فيها ويذكر فيها أبرز ما ظهر وما عرض للنبي صلى الله عليه وسلم من جهاد وقتال وتحمل أذى الكفار وأذى المنافقين بسرد هذه الأحاديث التي اشتملت على ذلك. نعم. قال: فضرب علي رضي الله عنه رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه. وهذا كان في غزوة خيبر، وفتح الله خيبر على يدي علي رضي الله عنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يوم أن سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من قبل بشر أصحابه حيث حاول أكثر من مرة في دك حصون خيبر لم يتمكنوا، فقال صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح على يديه. يقول الصحابة رضوان الله عليهم: فباتوا تلك الليلة يدوكونها، يعني يسهرون ويترقبون من الذي سيكون له هذا القدر وهذا الشرف وهذه المنزلة. فلما أصبحوا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب: أين علي؟ فقالوا: إنه بات أرمد، يعني أن عينيه متورمتان ومصاب بالرمد ولا يستطيع القتال. فدعا به صلى الله عليه وسلم، فلما جيء به بين يديه بصق في عينيه، وهي إحدى المعجزات التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها نبيه، وظهرت فيه علي رضي الله تعالى عنه، فبرئ من وقته ومن ساعته، فسلمه النبي صلى الله عليه وسلم الراية وقال: امضي على رسلك، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولما مضى رضي الله عنه خطوات توقف وسأل النبي صلى الله عليه وسلم على من يقاتلهم، فقال: تقاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فانطلق رضي الله عنه ومعه الجيش، جيش الصحابة رضوان الله عليهم، وفتح الله على يدهم خيبر ودخلوها وقتلوا مقاتلتها وسبوا من سبوا من النساء والولدان والأموال، وفتحوا بعضها صلحا وقسموا المغانم التي وعد الله سبحانه وتعالى بها المؤمنين لما كان صلح الحديبية. قال: ومغانم كثيرة يأخذونها. وقسمت الغنائم وتأثل كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أموالا في غزوة خيبر، حيث أوقف كثير منهم ذلك المال، وكان من أسباب النصر والتمكين في الأرض. نعم. قال إبراهيم: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن عكرمة بن عمار بهذا الحديث بطوله. قال: وحدثنا أحمد بن يوسف الأزدي السلمي قال حدثنا النضر بن محمد عن عكرمة بن عمار بهذا، يعني بهذا الحديث. وهذه تعد متابعة من المتابعات التي أوردها الإمام مسلم للأحاديث في أول الباب. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب غزوة ذي قرد وغيرها: قوله كانت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد. بذي قرد، قال إنه ماء يعني محل تجمع ماء على بعد يوم، مسافة يوم من المدينة، وكأنه من الناحية الشمالية الشرقية. نعم. هو بفتح القاف والراء وبالدال المهملة قرد، وهو ماء على نحو يوم من المدينة مما يلي بلاد غطفان. واللقاح جمع لقحة بكسر اللام وفتحها، وهي ذات اللبن قريبة، يعني الناقة ذات اللبن والتي هي قريبة عهد بالولادة، تسمى باللقحة أو اللقحة بكسر اللام وفتحها. وإنما أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المكان لكي ترعى وتجد الماء ويتوافر لها الغذاء لتنتج وتدر اللبن. نعم. وهي ذات اللبن قريبة العهد بالولادة، وسبق بيانها قوله: فصرخت ثلاث صرخات يا صباحا، يعني لما بلغ خادم النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن الأكوع أن بنو غطفان سرقوا لقحات النبي صلى الله عليه وسلم وساقوها وقتلوا الراعي واستلبوها، ليبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان منه إلا أن أخبر أهل المدينة بالأمر كي يستدركوا ويدركوا ويلحقوا النوق ويعيدوها. نعم. قال: فيه جواز مثله للإنذار بالعدو ونحوه، يعني يجوز أن إذا ما حل بالمسلمين شيء من المكروه يجوز للناس أن ينذروهم ويبلغوهم حتى يحتاطوا. نعم. قوله: فجعلت أرميهم وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، يعني أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وكان من الرماة أخذ قوسه وأخذ قدرا من السهام وانطلق يلحقهم ويسوق ويتتبعهم، وكلما رأى واحدا منهم وقد ساق ناقة من نوق النبي صلى الله عليه وسلم جرى وراءه وسدد السهم تجاهه حتى يعقره ويعقر دابته لكي يفر ويتركها. نعم. قال: فيه جواز قول مثل هذا الكلام في القتال، يعني أنه يرجز في القتال أن ينشد الرجز من باب أن يحمس نفسه ويخوف هذا الذي نهب وسرق لكي يترك الغنيمة التي أخذها ويفر. نعم. وتعريف الإنسان بنفسه إذا كان شجاعا، يعني إذا كان شجاعا يعرف بنفسه حتى يخافه العدو ويفر. ليرعب خصمه. نعم. وأما قوله اليوم يوم الرضع، قالوا معناه اليوم يوم هلاك اللئام، هكذا فسر الرضع باللئام، يعني هذا اليوم هو الذي يحصد فيه الرضع أي اللئام، ووصفهم باللؤم لسرقتهم، يعني أنهم ممن امتهن السرقة وهي من مهنة اللئام. ولأن هؤلاء اللئام اعتادوا أنهم إذا أرادوا أن يأكلوا أو يشربوا أخفوا أكلهم وشربهم حتى لا يشاركهم غيرهم في ذلك، ويقال لأنهم كان من عادتهم أن الواحد منهم يأكل ويشرب يأخذ اللبن من الدر، يعني من ال يأخذ اللبن من ضرع الدابة، لا أنه يعني يحلبها في إناء حتى لا يسمع الناس حلبها ويشاركوه في ذلك. وقيل إنهم من لؤمهم أن الواحد منهم إذا أكل أو شرب أخذ عودا يتخلل به لكي يتبع بقية الأكل الذي في فمه، وهكذا يمص الخلالة التي يتخلل بها حتى لا يبقى من الطعام شيء، وهو كناية عن الشراهة في أكله وشربه. نعم. قالوا معناه اليوم يوم هلاك اللئام وهم الرضع من قولهم لئيم راضع، أي رضع اللؤم في بطن أمه، أي رضع اللبن اللؤم في اللؤم وهو صغير، يعني ونشأ على ذلك. وقيل لأنه يمص حلمة الشاه والناقة، يعني يأخذ اللبن من الشاة ومن الناقة مصا دون واسطة، يعني أن يضع في الإناء لئلا يسمع السؤال والضيفان صوت الحلاب فيقصدوه. وقيل لأن لا يسمع صوت الحلاب، نعم، فيقصدوه فايه فيقصدوه يقصدونه يعني يحسدوه فيقصدوه من القصد فيقصدوه، يعني لكي يشاركوه في هذا اللبن الذي يريد أن يشربه. نعم. وقيل لأنه يرضع طرف الخلال الذي يخلل به أسنانه، يخلل به أسنانه، يخلل به أسنانه ويمص ما يتعلق به. وقيل معناه اليوم يعرف من رضع كريمة، يعني اليوم يعرف من رضع رضاعا كريما أو رضاعا غير كريم. نعم. من رضع كريمة فأنجبت أو لئيمة فهجنت. وقيل معناه اليوم يعرف من أرضعته الحرب من صغره وتدرب بها ويعرف غيره. قوله حميت القوم الماء أي منعتهم إياه. قوله صلى الله عليه وسلم ملكت فأسجح، فأسجح هذا لما منع النبي، لما منع سلمة بن الأكوع الرجال حتى من شرب الماء الذي جاءوا يستقون منه، وحملهم على الفرار، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قبل قليل منعهم من الشرب، وأنهم لا يزالون إلى الآن لم يجدوا مكانا يشربون فيه، فلو أنه حمل عليهم وأغار وأرسل سرية تتبعهم حتى يجهز عليهم وحتى يموتوا عطاشا لأنهم لن يجدوا الماء الذي يشربون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى أن الله سبحانه وتعالى قد أعاد إليهم نوقهم ورجعت إليهم أموالهم وخلص الله منهم ما سرقوه كأنه أشفق عليهم لأنه لا حاجة لهذا الإجهاز. وقال لسلمى: يا سلمى إذا ملكت فأسجح يعني ما دمت قد قدرت وبلغت الغاية التي تريد فهون عليك أمرك وهون على من تطالبه. ويكفي أننا استرجعنا مالنا عندهم. نعم. قال: هو بهمزة قطع ثم سين مهملة ساكنة. أسجح. نعم. ثم جيم مكسورة ثم حاء مهملة ومعناه فأحسن وأرفق. والسجاحة السهولة أي لا تأخذ بالشدة بل أرفق، فقد حصلت النكاية في العدو ولله الحمد. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.